قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله صلوا على حضرة النبي قل فلا تتقون كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجاب عليه إن كنتم تعلمون سيقولون اللهم جيدا صوت من الجنة قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعض

أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى فيما تركت كلا إنها كلمة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وبصر الله